يبتلي العصاة بهذه الأمراض التي لا قبل لهم بها، ومنها أن الله سبحانه وتعالى يحرمهم الرزق، ومنها أن الله عز وجل يجعل بأسهم بينهم، ومنها أن الله عز وجل يسلط عليهم عدوهم، ومنها أن الله سبحانه وتعالى يبتليهم بابتلاءات شتى بسبب الذنوب وبسبب المعاصي، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا معشر المهاجرين، في خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عز وإلا جعل الله بأسهم بينهم إلا جعل الله سبحانه وتعالى بأسهم بينهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الذنوب التي اقترفها العباد إنما لها أثر في الحياة الدنيا ونوع من العذاب يسلطه الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا على هؤلاء العصاة، وأنه مهما انتشر في بلد من البلاد فإن الله سبحانه وتعالى يرسل عذابا عاما يأخذ الجميع، يأخذ الصالح والطالح والمؤمن والكافر والبر والفاجر، لأن العذاب إذا نزل من قبل الله فإنه لا يفرق بين العباد، فإذا كثر الخبث في الأمة فإن ذلك نذير عذاب من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فالله سبحانه وتعالى خبير بعباده، عليم بما يقترفون من الذنوب والمعاصي أو ما يفعلون من الطاعات، فإذا كثر الخبث أنزل الله عز وجل عذابا عاما، وهو قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الفتنة أي العذاب إذا نزل من قبل الله عز وجل فإنه لا يخص العصاة وحدهم، وإنما يعم الجميع، وذلك لأن الذين عاشوا في وسط هؤلاء العصاة لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يكونوا دعاة إلى الخير، وإنما جالسوهم وآكلوهم وشاربوهم وأقروهم على ما هم عليه من المعصية، وإن لم يفعلوها فأخذ الله سبحانه وتعالى الجميع بالعذاب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين في هذا الحديث أنه ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وهذا جزاء هذه الفاحشة وهي الزنا إذا ظهرت في قوم حتى يعلنوا بها أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الطاعون، وهو مرض لا قبل للعباد به، وأنه يتفشى تفشي النار في الهشيم، وأنه لا يبقي ولا يذر، وأنه ربما يقتل الملايين من البشر، بل قل يتعدى المليار إذا ما تفشى في هذه الحياة الدنيا. والطاعون ربما يكون مرضا كان قديما، ربما كان مرضا قديما لا علاج له، وربما يطلق على الأمراض التي لا قبل للعباد بها، كالأمراض التي توقف الطب عاجزا أمامها، لا يجد لها دواء ولا يجد لها علاجا، فقد تلحق بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، أي تأتيهم أمراض وأوجاع وأدواء لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وإنما أحدثها الله عز وجل لهم لما أحدثوا المعاصي والذنوب، ولما اقترفوها وأعلنوها وجاهروا بها، لأن المجاهرة بالذنب حرب على الله عز وجل، وهم لا قبل لهم بالله سبحانه، ولله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو. إن الله سبحانه وتعالى ليس جنده الملائكة فحسب، وليس جنده الناس، وليس جنده الجان فحسب، وإنما جميع المخلوقات جند الله عز وجل. فالريح من جند الله سبحانه، والماء من جند الله عز وجل، أهلك قوما بالريح وأهلك قوما بالماء، بالمطر وما خرج من ينابيع الأرض، حتى أحدث الله به الطوفان، ومن ذلك ما كان قريبا من تسونامي أندونيسيا الذي أهلك مئات الآلاف من البشر في لحظات يسيرة، ومن ذلك ما يرسله الله سبحانه وتعالى من الصواعق على الناس، ومن الصيحة التي تقتلع قلوبهم من أجوافهم، ومن إمطارهم بحجارة من سجين، وبالكسف الذي يرسله الله عز وجل على العباد، فكل ذلك من جند الله عز وجل. الحشرات من جند الله عز وجل، وكذلك عباد الله البراكين والزلازل من جند الله سبحانه. وانظروا عباد الله، هذا البركان الذي ضرب في أيسلندا، كم خسر هؤلاء القوم في أيام قليلة، ملايين من الدولارات خسروها بانقطاع الطيران فقط في لحظات يسيرة، أرسل الله عز وجل عليهم شيء من غبار ذلك البركان، ولم ينفجر البركان بعد، فكيف لو انفجر ذلك البركان؟ كيف لو اهتزت هذه الأرض فتزلزلت فتشققت فابتلعت أهلها بما عليها من الديار؟ كيف لو كان الخزف والقذف والمسخ من الله سبحانه وتعالى عقابا لكل أمة انحرفت عن منهج الله عز وجل، ودانت بغير دين الله سبحانه وتعالى، وارتكبت هذه المعاصي والآثام التي هي حرب على الله عز وجل، وحرب على رسول الله، وحرب على أهل الإيمان. ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. إن تفشي هذه الفاحشة في بلاد المسلمين، من تفشي الفاحشة يعني الزنا ومقدماتها، من التبرج والعري والاختلاط، وكشف أبدان النساء، والانحراف بالزينة والعطور، وضرب الأرض بالأقدام، وغير ذلك مما حرمه الله عز وجل، من تزين النساء للرجال حتى وقعت الفواحش وانتشرت في بلاد المسلمين، ودعاية لها بالأفلام والمسلسلات والمسرحيات والأغاني والموسيقى، وكل ذلك دعاية لهذه الفاحشة وحث عليها تحت مسميات أفلام الحب والغرام وأفلام الخيانات الزوجية وغيرها، وكذلك ما فيها من العري والرقص والمجون والخلاعة، مع موسيقى تعزف وكؤوس تدور على الرؤوس، وكل كل ذلك حرب على الله عز وجل، لا قبل لهم بالله سبحانه. فإذا فعلوا ذلك فانتشرت الفواحش ومقدماتها، فإن الله عز وجل يسلط عليهم أمراضا لا قبل لهم بها. واسألوا عباد الله عن أمراض الإيدز وفيروس سي وغيرها من هذه الأمراض التي يقف الطب عاجزا أمامها، وهي أمراض حديثة جاءت على بني الإنسان، وذلك من وقوعهم في هذه الفواحش والمعاصي. زد على ذلك أمراض السرطان الذي انتشر في كل جزء من أجزاء الإنسان، من أول مخه إلى لسانه، إلى سرطان الحنجرة والمريء والمعدة والبنكرياس وسرطان الكبد وسرطان البروستاتا وغيرها من هذه الأمراض التي انتشرت في أجزاء الجسم كلها، حتى الدم كان فيه سرطان. وهذا مرض لا قبل لأحد به، مرض اقتصادي أولا، ثم هو مرض عضوي قاتل. فإن المريض لا يموت حتى يبيع أهله كل ما يملكون، حتى أثاث بيوتهم عليه إنفاقا على علاجه، ثم بعد أن يخرب الديار يموت المريض لا يجد لذلك علاجا. وهذا يدل على أن من تحدى الله عز وجل بالمعصية فإن الله سبحانه وتعالى يرسل عليه ذلك العذاب. وليس بالحتم واللزوم أن المريض بالسرطان أو بغيره من الأمراض الفتاكة يكون هو العاصي، وإنما هو أثر من آثار المعصية في البلاد، فإنه يحط على العباد، يحط على مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم وصالحهم وطالحهم، وذلك عقوبة عامة من الله سبحانه وتعالى يتأثر بها الجميع. أي أن هذا الذي كان سبب فيه هؤلاء العصاة فإنه يتأثر به أهل الإيمان، وربما كان مطهرا لهم، أما في أهل المعصية فهو عقوبة عليهم، لأنه قد يظن أنه كل من ابتلي بمرض أن ذلك بسبب معصية، فقد يكون ذلك وهو في الحقيقة أقرب، ولكنه ليس بالحتم واللزوم. فإن أولياء الله عز وجل وأكرم الخلق على الله عز وجل ابتلاهم الله سبحانه وتعالى، فإن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. ويوم أحد عندما خالف الرماة نصيحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمره ونزلوا من على الجبل، فإن هذه المخالفة جاءت بالبلية على جميع المسلمين، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شجت رأسه وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: ما أفلح قوم شجوا رأس نبيهم، ما أفلح قوم شجوا رأس نبيهم. إنما كان ذلك بسبب معصية الرماة. فليس بالحتم واللزوم أن يكون المريض بالمرض المستعصي هو العاصي، فقد يكون جاره، وقد يكون ابنه أو أبيه أو من حوله من أهل البلاد. فإن للمعصية شؤم يعم الأرض والسماء، يعم الأرض والفضاء، ويعم هؤلاء العباد عباد الله. وهذا يدل على أنه ينبغي أن يكون لنا دور في إنكارها، ودور في إحباطها، ودور في منعها، لأن أثر المعصية يعود علينا ولو كنا من الصالحين. فإننا نحترق بهذه النار إذا شبت، فإنها تحرق الأخضر واليابس، ولن تحرق اليابس فحسب، وإنما ستحرق الأرض واليابس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه وآله وسلم: ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، أي كان ذلك جهارا عيانا، كما ترون ذلك في الطرقات، وفي تجدون ذلك في المدارس والجامعات وفي وسائل المواصلات. يتفشى الزنا تحت مسميات كثيرة من زواج العرفي وزواج الدم وغير ذلك مما اخترعوه وابتدعوه، يحاولون التحايل على شرع الله عز وجل، وهم يقعون بذلك في الزنا الصريح، يقعون في ذلك بذلك في الزنا الصريح. وهذا عباد الله منتشر في العباد في بلاد المسلمين، وهذا موجب لعقاب الله سبحانه وتعالى. ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وهذا يدل على أن الأمراض والأوجاع والآلام إنما هي بسبب المعاصي والذنوب. وكذلك فإن العبد قد يحرم الرزق بسبب معصيته لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فإذا أصاب ذنبا فإنه يحرم الرزق. ولو أن هذا العاصي علم ما حرمه الله عز وجل من الرزق بسبب معصيته ما اقترف هذا الذنب ولا الإثم ولا الوزر ولا خالف أمر الله سبحانه وتعالى. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، إنما حرم الله عز وجل عليهم من الطيبات بسبب اقترافهم الإثم والذنب والمعصية. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فبين الله عز وجل كيف أنه حرم هؤلاء الرزق وكيف قلب النعم إلى نقم بسبب معصيتهم لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، أي إذا أنهم اقترفوا معصية التطفي في الميزان وهو السرقة في الميزان، ويلحق بذلك كل غرر وغش في البيع والشراء، فإنهم إذا اقترفوا ذلك من أنواع النقص في الميزان أو من أنواع الغش في البيع ببيع السلع غير الصالحة أو ببيع السلع على غير هويتها أنها أصلية وهي غير ذلك، أو أنه يبيع السلع المعيبة أو يبيع السلع عباد الله وهي مخبأة غير معلومة الصفات، فإن ذلك كله نوع من الغش وموجب للعقوبة من الله سبحانه وتعالى. وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، بسنين الجدب كسني يوسف عليه السلام، فإنها سنين جدب يمنع الله عز وجل النبات أن يخرج من الأرض، وأن العباد يتضورون جوعا، وربما يموت البشر ويموت الحيوان والنبات وكل شيء حتى تصبح الأرض مقفرة، وتصبح المدن خرابا يبابا، وذلك بسبب عدم النبات، لأن الله سبحانه وتعالى امتن على العباد بإخراج النبات من الأرض طعاما لهم ولأنعامهم. فلينظر الإنسان إلى طعامه: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا انحرف الناس عن منهج الله فإن هذا المتاع يزول متاعكم ومتاع أنعامكم حتى أن العمران يصبح خرابا وحتى أن الأرض الزراعية تصبح صحراء مقفرة. وهذا عباد الله يزحف على الأرض فيما يعرف اليوم بظاهرة التصحر، فإن الصحراء تزحف على البنيان وتزحف على العمران وتزحف على الأرض الزراعية، وأن المطر يقل عاما بعد عام. وهذه تفسر عند علماء الطبيعة على أنها ظواهر طبيعية أو أنها نتيجة كذا وكذا، لأنهم ليس عندهم تفسيرات إيمانية لذلك. فإنما يحدث عباد الله في الكون من الضيق وضيق ذات اليد وانتشار الفقر وكذلك عباد الله الخسران المبين الذي يلحق هؤلاء حتى في أعتى الدول تقدما ومدنية، إنما يدل على أن العقوبات كذلك تزحف على العباد، على أن العقوبات تزحف على العباد بما اقترفت أيديهم من ذنوب وآثام. وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، سنين الجدب كسني يوسف عليه السلام، وكذلك بشدة المؤنة، أي أنه يحصل على مؤنته بالكاد. يعمل الرجل بالليل وبالنهار في وردية صباحية وأخرى مسائية وفي عمل إضافي لا يكاد ينال من وقته إلا سويعات ينام فيها ليقوم تدور ماكينة عمله في الصباح ثم في المساء، لكي يحصل عباد الله على جنيهات قليلة لا تكفيه ولا تكفي زوجه ولا أولاده ولا أمراضه ولا نفقات دروس أبنائه ولا غير ذلك. فإنه يحصل على مؤنته بالكاد ويبذل كل ما في وسعه من أجل تحصيل هذه الحياة الدنيا، ولكن هيهات هيهات، إذا نزع الله عز وجل البركة من عملك ونزعها من وقتك ونزعها من صحتك ونزعها من ولدك ونزعها من مالك، فمن ذا الذي يقدر أن يعوضك عما نزعه الله عز وجل؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. أرادوا للربا أن يدخل في كل صغير وكبير من حياتنا حتى الناس يشتكون في كل ساعة بل في كل دقيقة عن تعاملاتهم التي يتعاملون بها، هل هي صحيحة أم لا، فتجد فيها أثرا ربويا في دخله الذي يدخل له وفي بيعه الذي يبيع وفي شرائه الذي يشتري وفي إجاره الذي يؤجره، حتى أصبح الناس لا يدرون ماذا يفعلون، لأنه أريد لهم أن يكونوا في معصية الله عز وجل شاءوا أم أبوا، وذلك مخططا لمحق هذه البركة وإزالتها حتى يعيش الناس في هذا الضنك وضيق ذات اليد والفقر، يتخبطون خبط عشواء لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وذلك أثر هذه المعصية. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، وكذلك بسبب ذنبهم ومعصيتهم، فإن الله يسلط عليهم حاكمهم وأميرهم أن يجور عليهم وأن يظلمهم، فيكون الأمر ضنك من جميع النواحي، فإنه يكاد يحصل على رزقه بالكاد ويجد الجور والظلم من هذا الحكم الحاكم الذي لا يصل إلى حق من حقوقه عند هذا الحاكم أو ذاك السلطان أو هذه الحكومة أو غيرها، فإنه لا يستطيع أن يحصل على حق من حقوقه التي تسمى بالحقوق الآدمية أو حقوق الإنسان أو غيرها، بل لا يكاد يحصل على حق الحيوان، وذلك بسبب معصيتهم، لأن الله سلط عليهم أمثالهم في الظلم، أمثالهم في الظلم، فولى الله عز وجل عليهم أمثالهم إذا كانوا ظلمة، فقد ولى الله عليهم من هو مثلهم ظالم لهم، حتى يكونون في دائرة يدورون، هذا يظلم ذاك وذاك يظلم ذاك، ويعود الظلم على الأول، يدورون في حلقة الظلم لكونهم ابتعدوا عن منهج الله عز وجل دوامة لا يخرجون منها. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثر هذه المعصية، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. أي أنهم إذا منعوا زكاة أموالهم، والزكاة عباد الله واجب على كل من كان من أهلها، أي من أهل الزكاة، من ملك نصابا وحال عليه الحول فيما يعتبر فيه الحول، ومن كان عنده حصاد فبلغ النصاب فإنه عليه أن يخرجه يوم الحصاد، ومن أخرج الركاز من الأرض عليه أن يخرج زكاته في يومه. وهؤلاء الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، بشرهم الله عز وجل بعذاب أليم، أنه يحمى عليها يوم القيامة، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم. وأن هؤلاء الذين يمنعون زكاة الحيوان فإنها تأتي أوفر ما كانت، فتطأه يوم القيامة بأظلافها، وتطأه بحوافرها، وتخمشه كذلك عباد الله، وتعضه، وتدور عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كلما مر عليه أخراها أتى عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أنواع من العذاب في الآخرة، وكذلك عباد الله في الحياة الدنيا. إذا منعوا زكاة أموالهم منع الله عز وجل القطر من السماء، أي منع الله سبحانه وتعالى المطر من السماء، فلم يمطروا، وهم يحتاجون إلى أن يشربوا، ويحتاجون إلى أن يزرعوا بها، وأن يسقوا حيواناتهم، وأن تعيش النباتات والأسماك من حولهم، كذلك التي يتمتعون بها، كل ذلك يحتاج إلى الماء، لأن الله جعل من الماء كل شيء حي، فكل ما في الحياة يفتقر إلى الماء، فإذا منع القطر صارت الحياة عباد الله خرابا، صارت الحياة عباد الله خرابا، وهلك العباد كلهم أو معظمهم حتى ينزل المطر. ولكن الله سبحانه وتعالى لكون البهائم لا ذنب لها، ولكون البهائم تعبد الله عز وجل عبادة مفطورة عليها، وهي لا تعصي أمر الله عز وجل ولا تناقض حكمته في خلقها، فإن الله ينزل المطر لأجل البهائم، ونحن نشرب كرامة للبهيمة، ونحن نشرب عباد الله كرامة للبهيمة، وذلك لأن العبد صار بمعصيته أقل منها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى، وبين أن الذين كفروا يأكلون ويتمتعون، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم، بل هم أضل من هذه الأنعام. فالعبد عباد الله رد بنفسه إلى أسفل سافلين، وذلك لبعده عن منهج الله عز وجل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن في عمران الحياة وازدهارها، وكذلك البركة في الرزق عباد الله، إنما هي بسبب طاعة الله سبحانه، وأن المعصية إنما تحرم العبد من الرزق. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. العبد عباد الله يحرم الرزق بالذنب، فإذا أراد سعة الرزق فعليه بطاعة الله عز وجل، فإنها يمن وبركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا بعبادة واحدة، إذا استغفر الناس ربهم سبحانه وتعالى وآبوا إليه وندموا على ما قدموا وعادوا إلى الله عز وجل، فإن الله يفتح عليهم بركات من السماء والأرض، ويرسل الله سبحانه وتعالى عليهم السماء مدرارا، وينبت الله سبحانه وتعالى كل ما يحتاجون من الأرض، يعيشون في بركة ويمن بفضل طاعة الله سبحانه وتعالى. فضل الله عز وجل عليهم لما أطاعوه، فإذا عصوه فإن للمعصية شؤم على أهلها. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا شؤمها، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم فأخذ بعض ما في أيديهم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس إذا نقضوا عهد الله وعهد رسوله، هذا العهد والميثاق الذي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى أخذ علينا عهدا يوم خلقنا ربنا سبحانه وتعالى، وأخرج الله عز وجل من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالله سبحانه وتعالى أخذ علينا عهدا وميثاقا أنه ربنا، وأننا ينبغي علينا أن نعبده وحده لا شريك له. صحيح أننا لا نذكر هذا العهد والميثاق، صحيح أننا لا نذكره لأنه نسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، فهذا الأمر عباد الله لا نذكره، ولكن الله سبحانه وتعالى ركب فينا فطرا تميل إلى هذا العهد والميثاق، وأرسل الله عز وجل رسلا يذكروننا بالعهد والميثاق، وأنزل الله عز وجل علينا كتبا تذكرنا بالعهد والميثاق. فهذا العهد والميثاق عباد الله أخذه علينا النبي الله حين جاء بالإسلام، والعبد حين أسلم لله عز وجل عاهد الله عز وجل على أن يكون عبدا لله عز وجل وحده لا شريك له، وأن يكون مطيعا لله سبحانه وتعالى لا يعصيه، وأن يأتي أوامر الله عز وجل، وأن يجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا اقترف العبد المعصية أو ترك واجبا من الواجبات كترك الصلاة أو الصيام أو الحج أو الزكاة أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو بر الوالدين أو غير ذلك من الأعمال التي أوجبها الله عز وجل على العباد، فإنه نقض عهد الله وعهد رسوله، العهد الذي عاهد عليه ربه حين أسلم وجهه لله عز وجل. إن إسلامه لله يعني استسلامه لله بالتوحيد، وانقياده لله عز وجل بالطاعة، وخلوصه من الشرك، فإنه هذا عهد وميثاق بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أن يتخلص من الشرك، وأن يعبد الله بالتوحيد، وأن يطيع الله عز وجل فلا يعصيه. فكل معصية هي نقض للعهد والميثاق الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فإذا نقض العباد عهد الله وميثاقه، وذلك بترك الواجبات وفعل المنهيات، فإن الله يسلط عليهم عدوهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وهذا أمر مشاهد عباد الله. شرذمة قليل من يهود تسلطوا على ديارنا وعلى أعراضنا وعلى أموالنا وعلى أرضنا، فقتلوا أطفالنا وبقروا بطون نسائنا على مسمع ومرأى من عالم المسلمين من مشرقه إلى مغربه، مع كثرة تعدادهم وكثرة أموالهم وسعة أرضهم وخروج كنوزها من الأرض، إلا أنهم يقفون أذلة أصاغر، وذلك لأن المعصية أوهنت قلوبهم ونزعت الرعب من قلوب عدوهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قلنا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله عز وجل المهابة من قلوب عدوكم ويلقي في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا حب شهواتها وملذاتها والوقوع في المحرمات التي حرم الله سبحانه وتعالى، وهذا يدعو إلى كراهية الموت، لأن الإنسان يكره أن ينتقل من العمران إلى الخراب، وهذا عمر دنياه وخرب آخرته. هذه القصور الشامخة في بلاد كانت ترعى الغنم، في بلاد كانت ترعى الغنم، يرتفعون ببناء في صحراء جرداء إلى أن يكون أعلى برج في العالم. في هذه الدويلة الصغيرة أموال المسلمين تذهب هباء منثورا، وتنفق في الملذات، وتنفق كذلك عباد الله لو قلنا في أقل الأمور في المباحات، دون أن يكون لها نصيب في المشاركة في الواجبات. فهذه ناطحات السحاب في أقاليم من أقاليم المسلمين، صحراء جرداء كانوا يرعون الغنم حفاة عرة، فأنعم الله عز وجل عليهم بالنعم، فكفروا نعمة الله عز وجل وأنفقوها في غير وجهها، فصارت الإباحية والزنا والدعارة وغيرها هي سمة هذه البلاد، يجبى إليه الناس من كل حدب وصوب، لتقع الفاحشة من شرب الخمور وسهر الليالي والموسيقى والغناء والدعارة والمجون في هذه البلاد التي أرزقها الله عز وجل رزقا حسنا. إن الله يملي للظالم، إن الله يستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين، تنفق على غير وجهها. فهذه الأموال عباد الله هي مال الله عز وجل، آتاكم الله عز وجل إياه، واستأمنكم الله سبحانه وتعالى عليه أن تؤدوا زكاته، وأن تنفقوه فيما أحل الله سبحانه، وأن تجنبوه ما حرم الله عز وجل. فمن فعل غير ذلك فقد نقض عهد الله وعهد رسوله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم فأخذ بعض ما في أيديهم. تكالبت علينا الأعداء من كل حدب وصوب، فهؤلاء اليهود في فلسطين قد خربوا الديار، قد خربوا الديار وقتلوا الأطفال وبقروا بطون النساء وأخذوا الأرض وهتكوا العرض وأخذوا الأموال تحت مسامع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وهؤلاء النصارى في البوسنة وفي مقدونيا وفي كوسوفا وفي الفلبين، وهؤلاء في نيجيريا كذلك، يقتلون آلافا من المسلمين، قد تسلطوا علينا وهم أحقر وأذل من ذلك، وهم أقل منا بكثير. والأمر عباد الله، والأمر عباد الله ليس بكثرة العدد، وإنما بما وقر في القلب من الإيمان. فضياع هذا العهد هو الذي سلط الله به علينا هؤلاء الأعداء، مع نذالتهم وحقارتهم ودناءتهم ودناستهم وضعفهم وجبنهم، إلا أنهم تسلطوا علينا فصرنا أوهن منهم بسبب المعصية عباد الله. هؤلاء الشيوعيين الذين تسلطوا على بلاد المسلمين في الصين فيقتلون المسلمين ليل نهار، والبوذيين في تايلاند، وعباد البقر في الهند تسلطوا على المسلمين في الهند، عباد البقر يقتلون فيهم كيف شاءوا ومتى شاءوا، وهم يصرخون ويئنون ولا مغيث لهم. في كل بقعة من الأرض يعاني أهل الإسلام. تجمعت كل أدوات الكفر على المسلمين في العراق وفي أفغانستان، كما تجمع الشيوعيون على المسلمين في البلاد المحررة منها من البلاد الإسلامية. تجمعوا عليهم فقتلوا من قتلوا وسبوا من سبوا وأخذوا الأموال وهتكوا الأعراض. الملل كلها تجمعت علينا من كل حدب وصوب في بلاد متفرقة، يعيثون في الأرض فسادا، وذلك بسبب فسادنا وانحرافنا عن منهج الله سبحانه وتعالى. فهذا سبب تسلط عدونا علينا. ولو كنا مع الله عز وجل لم تكن هناك فئة في الأرض تستطيع أن تواجه أو تجابه أهل الإسلام. وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم فأخذ بعض ما في أيديهم. إن هذا الأمر عباد الله جدير بأن ندرسه وأن ندرس التاريخ، لأن التاريخ يعيد نفسه. وكيف كان للمعصية أثر في زوال الدول، وكيف كان للطاعة أثر في تمكينها. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما حكمت أئمتهم بغير كتاب الله ولم يتحروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فالله سبحانه وتعالى جعل البأس بين المسلمين والعداوة بينهم والقتل بينهم بسبب أن أئمتهم نحوا كتاب الله عن الحكم ولم يتحروا ما أنزل الله عز وجل من كتاب وسنة. وفي رواية: ولم يتخيروا مما أنزل الله، أي لم يطلبوا الخير بما أنزل الله سبحانه. فإن الخير يكمن بتحكيم الله وتحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تنحية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي تنحية للخير في الدنيا والآخرة، ولأنها محاربة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتنحية للإيمان من القلوب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن تحكيم شرع الله عز وجل واجب على الأمة أئمة وشعوبا، فإنه على كل إنسان أن يحكم شرع الله عز وجل في عبادته وفي معاملته وفي أخلاقه وفي عقيدته، لا يتبع الهوى ولا البدع ولا المحدثات، وإنما عليه أن يحكم كتاب الله عز وجل. إن كثيرا منا عباد الله يحسن التحدث عن الإسلام، وربما إذا كلمك عن الإسلام وجدت لسانا عذبا طريا، وإذا تعاملت معه وجدت الإسلام في جانب وهو في جانب آخر، فإنه بعيد عن الشرع في بيعه وفي شرائه وفي إجارته، وإنما ما زال الخلق السيء فيه، وما زال حب الدنيا مزروع في قلبه بعيد عن الله عز وجل. لقد وجد بيننا من يجيد التحدث عن الإسلام، لكن قل منا من يعيش الإسلام ويعيش للإسلام، يعيش بالإسلام ويعيش للإسلام. كل إنسان ينبغي أن يحكم شرع الله في نفسه ومع زوجه ومع أولاده ومع والديه ومع جيرانه ومع المسلمين وحتى مع الكافرين. ينبغي أن يكون شرع الله عز وجل مقدما. ولو ظننت أن الأمر جاء عليك فإن الله يخلف عليك بالكثير، فإنه لا ينبغي أن يكون في صدرك حرج مما قضى الله عز وجل وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الخير في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا توضحه الرواية: ولم يتخيروا مما أنزل الله، أي لم يطلبوا الخير بما أنزل الله عز وجل، وإنما لما نحوا الشرع جلبوا الشر، فصار الشر عباد الله في أرجاء البلاد. المليارات تضيع هباء منثورا، وهذا عباد الله يدل على أن هناك خير كثير يخرج من الأرض، وخير كثير عباد الله يهبط علينا من السماء في صورة المطر وغيره. كنوز من الأرض تخرج ولكنها تنهب وتسرق، ويعيش الناس في الظلمات وفي الترهات وذلك بسبب معصيتهم لله عز وجل. هذا كله عباد الله من أثر المعصية، أمراض وجدب وسنون. وكذلك عباد الله تسليط العدو وجور السلطان، وكذلك منع الخير وانتشار الشر، كل ذلك البلاء إنما هو من معصية الله عز وجل. إن معصية واحدة في قوم لوط وهي اللواط كانت جديرة بهلاكهم، إذ أرسل الله عز وجل عليهم جبريل عليه السلام فحملهم على طرف جناح من أجنحته 600، ثم صعد بهم إلى السماء حتى سمعت الملائكة نباح كليابهم، ثم قلبهم وأمطرهم حجارة من سجين. وقوم شعيب لما نقصوا المكيال والميزان أهلكهم الله سبحانه وتعالى. وكذا عباد الله قوم نوح لما خالفوا نبيهم أغرقهم الله عز وجل، وقوم ثمود وقوم عاد أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالريح وبالصيحة. وهذا عباد الله سنة الله عز وجل في الخلق، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. مضت سنة الأولين، أي ستمضي فيكم سنة الأولين، إن انحرفتم كما انحرفوا فإن الله سنته واحدة وماضية في الخلق جميعا، السابقين واللاحقين، فإن الله عز وجل يعاملهم بسنة واحدة سيهلكهم الله سبحانه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدث عن هذه الأمة فبين أنه سيكون فيها خزف وقذف ومسخ إذا اتخذت القينات واستحلت المعازف، فإنه سيكون فيها خزف ومسخ وقذف كما كان في الأمم السابقة. ولكننا عباد الله صرنا نستهين بالمعصية ونعاشر أهلها حتى صرنا نألف المعصية. فأنت الآن تألف الدخان وهو معصية الله عز وجل، وربما تجالس المدخنين سواء كانوا يدخنون السجائر أو يدخنون هذه الشيشة أو غيرها، تجالسهم وتحادثهم. ربما تكون رجلا صالحا لا تتعاطى ذلك، ولكنك تجالسهم وتضاحكهم وتآكلهم وتشاربهم دون إنكار منك عليهم، وهذا فيه مواطأة وموافقة على هذا الباطل الذي انتشر وتفشى حتى ألفناه، وصرنا لا تتمعر وجوهنا لرؤيته ولا تتفطر قلوبنا لانتشاره. النساء الكاسيات العاريات يسيرون في الطرقات ويركبون معنا المواصلات، ويزاملوننا في الشركات وفي المصانع والشركات وفي المدارس والجامعات، وليس هناك ثمة إنكار على ذلك، بل أشربنا المعصية فصار منا الحديث مع النساء والاختلاط بهن، وربما يصل في كثير من الأحوال عند كثير من الناس الإعجاب بهن، ح حتى أنه شيخ من المشايخ الذين رحلوا جلس مع مذيعة في برنامج وهي متبرجة وتضع الأصباغ والألوان، وهو يتحدثه عن خلعه للنقاب لطفلة في مدرسة، فيقول لها: إنك إنسانة فاضلة. وهي التي خلعت النقاب لم تكن كذلك، بل سبها وشتمها وكذا. وهذا الأمر عباد الله يدل على أن المعصية تقلب الموازين وتقلب القلوب، حتى يصبح القلب مربادا، أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، إلا ما أشرب من هواه صار المعروف منكرا والمنكر معروفا. إنهم يحاربون الحجاب، يحاربون العفة والطهارة والزكاة، وهم مع ذلك يشيعون الفساد بالتبرج والعري والمجون في كل الأماكن، لا ينكرون من ذلك شيئا. وكل ذلك يدل على انقلاب الموازين، وكذلك على طمس الفطرة التي كانت مفطورة على طاعة الله، وكل ذلك من أثر المعصية. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن العبد يذنب الذنب فتنكت في قلبه نكتة سوداء، فإن نزع واستغفر سقل قلبه، أي طهر قلبه ورجع كأنه يعني طلي بمادة النيكل اللامعة، سقل قلبه، وإذا عاد إلى المعصية نكتت نكتة سوداء حتى يصبح القلب أسودا. وذلك هو الران الذي قال الله عز وجل فيه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي بسبب كسبهم للمعاصي اعتلى الران على قلوبهم حتى أطفأه. بعد أن كان مسقولا لامعا نيرا صار مطفئا خرابا يبابا مجوفا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، إلا ما أشرب من هواه. إن خطر المعصية عباد الله عظيم على الكبير والصغير والمرأة والرجل، وعلى الصالح والطالح والمؤمن والكافر والبر والفاجر. فينبغي عباد الله ألا نألف المعصية، وألا نساير أهلها، وأن يكون منا عباد الله أمر ونهي ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يرفع الله سبحانه وتعالى ما ألم بنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة، اللهم ألف بينهم واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم من اليهود المجرمين. اللهم اقتل اليهود المجرمين بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم انصر أهل السنة في العراق، اللهم انصرهم على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم أرنا في عدوهم آية من عجائب آيات قدرتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم انصر إخواننا في الصين وفي تايلاند وفي نيجيريا وفي الهند والفلبين وإريتريا وفي سائر بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.